وهي مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة. وقد سبق أن قلنا في سورة ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عيد الأضحى وفي عيد الفطر يصلي بسورة الغور وسورة القمر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبيرة لأنهما اشتملتا على بدء الخلق وإعادته وعلى النبوءات وعلى الكافرين بها وعلى معجزات الأنبياء وعلى رحمة العابدين وعقاب الكافرين. كلاهما قد اشتملتا على ذلك. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، هذه بمعنى أزفت الآزفة، والساعة القيامة، والساعة الآخرة، أي ساعة قيامة وساعة آخرة. اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت في مكة المكرمة قبل هجرته إلى المدينة المنورة. طلب منه قومه من الكفار معجزة، بل طلبوا شقاق القمر. قالوا: إن شئت أن نؤمن بك شق القمر لنعتبرها معجزة من معجزاته. فدعا الله فاستجاب الله فشق القمر شقين، شق القمر فرقتين، شق القمر إلى قسمين. وقال الرواة: لقد رأينا غار حراء أو جبل حراء ما بين شقي القمر، الشق الشرقي والشق الغربي. وانشقاق القمر قد تواترت به الأحاديث، كما نص على ذلك الحافظ ابن كثير ومن كتب في المتواتر كالسيوطي في القرن الثامن وكالكتاني في بداية هذا القرن رحمهم الله، ذاك في كتابه في المتواتر، وهذا في كتابه نظم متناثر من الحديث المتواتر. قد روي شق القمر عن جبير، عن مطعم بن جبير، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن مسعود، وعن أنس بن مالك في جماعة من الأصحاب، وهو مما تواترت به الأخبار وأصبح يقين العلم ويقين الواقع ولا ينكره إلا زنديق. يكون قد أنكر الآية عندما قالت: وانشق القمر. وانشق فعل ماض يدل على أنه قد كان ومضى. والأحاديث النبوية ورواتها قد أكدوا الآية وتفسيرها، فقالوا: تواترت الأخبار عن جماهير من الصحابة. وعندما انشق القمر الكافر كافر، فقالوا: سحرنا محمد، فلا انشقاق ولا شيء. فقال قوم: لننتظر، هل الصفار المسافرون رأوا ما رأيناه أم لا؟ وإذا بالمسافرين أتوا من الشام ومن اليمن ومن الأقاليم البعيدة والقريبة، فقالوا رأينا القمر منشقا، فبهتوا وسكتوا، لكنهم بعد ذلك أبوا إلا الكفر والتكذيب. تكذيب هؤلاء الذين قالوا رأينا القمر منشقا. اقتربت الساعة وانشق القمر، واقتربت الساعة، قد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين. فهو نفسه أخبر عليه الصلاة والسلام بقربها، ولكن القرب هو نسبي، أي بحسب ما مضى من الزمان. كم مضى؟ التحديد لا سبيل إليه. مضت رسل وأنبياء 313 نبيا ورسولا. كم كانت مدة كل نبي؟ ونحن نرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 600 عام ونجي، وبقي نوح وحده يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فكم مضى لأولئك من مئات السنين وآلاف السنين؟ ومع ذلك ربنا ذكر لنا في القرآن الكريم 25 نبيا، وقال لنا: منهم من يخاطب نبينا ويخاطبنا ضمنا، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، والذي لم يقص هم أكثر. ولم يقص علينا ذلك لأن الله رأى حكمته أن العظة والعبرة قصص من ذكر كافية في إيمان المؤمن، وكافية في الحجة على الكافر إذا وبقي على كفره. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله أخبرنا هنا إن يرى هؤلاء الكفار آية معجزة علامة على صدق الرسول في رسالته، وإن يروا آية يعرضوا يدبروا يتولوا، يعرضون عن الإيمان وعن التصديق ويزدادون كفرا وعنادا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إنما هذا سحر ويمر مرورا، هو زائل وليس بدائم ولن يبقى هذا. والنبي لم يقل طلبت ربي في شق القمر وبقائه مشقوقا إلى يوم القيامة. شق بما رأوا المعجزة، ثم التأم، ثم اتصل، وسيكون في بحث القمر من معجزات عصرنا إذا زادوا اتصالا فيه وتجولا في أرجائي، سيرون هذا الشق وسيقولون كما قال ملاحدة من الروس وملاحدة من غيرهم: جاءوا إلى الأردن فجعلوا حفريات على البحر الميت وعلى الأهوار التي هي تحت سطح الماء بعشرة آلاف أكثر من الأمتار، فبحثوا وحللوا التراب وقالوا: في سالف العصر والأوان عرف أجدادنا وآباؤنا القنبلة الذرية، وضربت هذه الأرض بالقنبلة الذرية. نعم ضربت بالذرة، ولكن الذرة كانت حجارة من سجيل مسومة عند ربي، كانت معجزة للوط، كانت عذابا لهؤلاء عندما أتوا الفاحشة التي يسبقوا إليها. ولا يبعد إذا رأوا أثر هذه المعجزة المحمدية في القمر وانشقاقه يقولون: قد وقع من الأفلاك فوقه ومن الأنهر فوقه ما غرق سماء القمر ثم التأم مع السنين والأيام. والإيمان هداية وليس علما. تجد الجاهل أحيانا إن علم شيئا من الدين والأحكام أكثر تدينا وأكثر طاعة من الكثير من أدعياء العلم. فالإيمان هداية وليس من الضروري أن يؤمن كل عالم. فنحن نجد من ينتسب للعلم من أهل الكفر وأهل الملل الأخرى، وعلمهم ما زادهم إلا كفرا، وما زادهم إلا عنادا وطغيانا واستكبارا في الأرض. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا ما قالته السيرة النبوية عندما طلبوا معجزة شق القمر ورأوه مشقوقا، قالوا سحرنا محمد، فأعرضوا عن هذه الآية وقالوا هذا سحر مستمر، أي معناه أتى مرة ثم سينتهي ويزول. وقالوا هذا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. كذب هؤلاء الكفرة معجزة شق القمر وقالوا هو سحر، وكذبوا بالله وبرسول الله وبالقرآن كتاب الله، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. كذبوا بالحق واتبعوا أهواءهم، الهوى، النزوات، الكلام الذي لا دليل عليه، الكلام الذي هو شهوة والذي هو نزوة والذي لا دليل عليه من عقل أو نقل، والذي لا يقبله إلا مجنون ذاهب العقل أو كافر ذاهب دين أو هما معا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم في تكذيب محمد وتكذيب الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله. وكل أمر مستقر، كل أمر من أمور الناس وكل أمر من أمور الحياة هو مستقر. الكافر استقر على كفره أو خيره أو شره، إن آمن استقر خيره وإن بقي كافرا استقر شره. ويوم القيامة سيكون استقرار الشر للكفار أبدا، ويكون الاستقرار للمؤمنين أبدا. ولكل أمر وكل أمر مستقر، كل أمر من أمور الكون لها نهاية ولها استقرار ولها غاية. سيعلم هؤلاء المكذبون، هؤلاء المتبعون للأهواء، عندما تستقر بهم الآخرة عند الحساب والعقاب بأن الأمور استقرت وظهرت، فاستقر خير المؤمنين واستقر شر الكافرين. قال تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاء هؤلاء الكفار من الأخبار، أي بعضها ولا حاجة لها كلها، جاءهم في كتاب الله وفي حديث رسول الله من أنباء الرسل وقصص الأنبياء وأنباء الصالحين وقصص الصالحين. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يزجرهم ويردعهم ويقربهم للإيمان ويدعهم يوم يفكرون أن ما عليه هو باطل وأن ما آمنوا به لا دليل عليه من عقل أو نقل أو واقع، وأن هؤلاء مع تكفيرهم بمعجزة شق القمر وبإيمانه وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق القرآن وأنه كلام الله. هؤلاء عندما طلبوا معجزة شق القمر ودعا الله محمد صلى الله عليه وسلم واستجاب الله له، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن روا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل شيء مستقر، كل هذا مرتبط بعضه ببعض. كذبوا واتبعوا الأهواء وقالوا عن المعجزة التي طلبوا هي سحر مستمر زائل جاء مرة ويزول، وكذبوا الرسول وكذبوا القرآن الذي قال ذلك، واتبعوا الأهواء والشهوات والنزوات، وكل أمر مستقر. ستستقر الأمور يوم القيامة، سيستقر أهل الشر على الشر ويرون ذلك في العرض على الله وفي العذاب في النيران، وسيستقر المؤمنين خيرهم فيستقرون في الجنة والبعد عن النار. وقال عن هؤلاء: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، جاءهم عن الله في كتابه وعن الرسول في سنته صلى الله عليه وسلم من الأنباء، من الأخبار جمع نبأ، نبأ المرسلين، نبأ أممهم، ما جرى على المكذبين كما مضى لنا آنفا من دمار عاد قوم هود ودمار ثمود قوم صالح، وهلاك قوم نوح، وهلاك قوم لوط، وهلاك كل الأمم المكذبة برسلها، كيف جازاها الله بكذبها وبكفرانها وبجحودها. ومن يفعل مثل ذلك منكم يا أمة محمد، هذا معنى الآية ومعنى البلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجري عليه ما جرى على الأمم السابقة. فالقصص عندما ذكرها الله قصص الأنبياء وأممهم لم يذكرها للحكاية ولم يذكرها أسطورة، حاشا ذلك، فكل ما في القرآن حقائق. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يزجرهم، ازدجر وزجر بمعنى ما يزجرهم عن الكفر، يزجرهم عن الطغيان وعن المعصية والبهتان، يزجرهم عن أن لا يصدقوا وعلى أن يكذبوا. ولقد جاءهم من الأنباء في كتاب الله وفي حديث رسول الله ما فيه مزدجر، ما فيه مما يكفي زاجرا لكل كافر، لكل مشرك، لكل عاصم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر لتبقى الحجة البالغة لله. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، فما تغني النذور. هذه الأنباء الواردة عن الله والناطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حكمة بالغة، بلغت شأوها وبلغت ما يراد منها من تخويف الكافر وتبشير المؤمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعلي كلمة المسلمين، ووحد دولتهم، ووحد كلمتهم. اللهم أعرك بأعداء الله يهودا ونصارى ومنافقين، بدد شملهم، خرب ديارهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. مرحبا.